بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أحبتي في الله، كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله عز وجل كما بلغنا رمضان أن يوفقنا الاجتهاد في طاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، آمين. أحبتي في الله، معكم إن شاء الله كل يوم بعد صلاة العصر مع قصة أعظم إنسان عرفته البشرية، مع قصة أعظم رجل عرفه التاريخ، مع أعظم إنسان وأعظم رجل وأعظم رسول، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سأحاول إن شاء الله في هذه الحلقات وفي هذه الدروس أن أبسط المعلومة بقدر ما أستطيع لينتفع بها كل الناس. سأحاول إن شاء الله في هذه الدروس أن أقرب للجميع شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأحاول إن شاء الله في هذه الدروس أن تكون سبباً ليزداد حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، تعالوا لنبدأ القصة منذ البداية. أولا نقول قبل أن نبدأ، لماذا سنتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليه إحنا هنتكلم عن قصة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخطر حاجة يا إخواني في التعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحنا بنتكلم على النبي ليه صلى الله عليه وسلم؟ لأن معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم واجب من الواجبات وفرض من الفروض. لا يقبل إسلام الإنسان إلا بأن يضيف إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقبل الله عز وجل من الإنسان الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله إلا أن يضيف معها وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونخلي بالنا من حاجة مهمة جدا، كل ما يذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم وتصلي عليه تاخد 10 حسنات، ويتشال من علينا 10 سيئات، وتترفع في الجنة 10 درجات. ولو تهاونت وتكسلت في مرة من المرات، الرسول صلى الله عليه وسلم صعد المنبر والصحابة سمعوه بيقول آمين، فبيسألون تأمنت على إيه؟ من ضمن الأشياء اللي أمن عليها سيدنا جبريل بيقول له بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. بعد يعني يبقى إنسان مبعود، والعياذ بالله تعالى، تقول عليه كده البعيد فلان، أو أبعده الله في النار والعياذ بالله عشان سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم وما صلاش عليه. فصعب جدا نكون بنتكلم عن النبي وما نصليش عليه وننسى نصلي عليه. إحنا لو طلعنا من الدرس بثواب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم دي كفاية قوي. أول حاجة يا إخواني بنقول إحنا ليه بنتكلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، فرض على كل مسلم، مش أمر اختياري إن أنا عايز أتعرف عليه أتعرف، مش عايز أتعرف عليه ما أتعرفش. لا، مش هتدخل الإسلام إلا ما تشهد لي بالرسالة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في حالات أو في أحيانا ممكن الإنسان يتقبل منه الإسلام بلا إله إلا الله بس، يعني هو قال لا إله إلا الله ما قالش محمد رسول الله، وينفع؟ ينفع. في حالة إيه؟ في حالة إن هو ما بلغهوش خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عرفش إن ربنا بعت رسول صلى الله عليه وسلم. وده وارد؟ أيوة وارد، وإن كان في حالات نادرة جدا. لكن لو فرضنا إن إنسان بلغه بس أشهد أن لا إله إلا الله وقالها، يبقى ده يخش الجنة ولا يخش الجنة؟ يدخل الجنة إن شاء الله. لكن واحد بلغه إن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن محمد رسول الله وما قالهاش، ما هوش داخل الجنة أبدا. عشان دلوقتي في شوشرة كتير وفي غبش وفي كلام غلط الناس بيتضحك عليها، وناس كتير بتسمع للقنوات المضلة يتقال كل الناس داخل الجنة طالما مؤمنين بالله. إزاي يعني مؤمنين بالله؟ يقول لك يهود مؤمنين بالله والنصارى مؤمنين بالله، طالما هو ليه إله وليه كتاب يبقى داخل الجنة. أقول له ده كفر اللي أنت بتقوله ده، لأن القرآن بيّن مين المؤمن ومين الكافر، مين اللي داخل الجنة ومين اللي مش داخل الجنة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه، اسمع الآية دي كويس جدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يبقى أي واحد مش مسلم يبقى كافر، ولازم القاعدة دي تبقى واضحة. أي واحد مش مسلم، لسه امبارح وإحنا راكبين القطر واحد دفعة عسكري في الحرس الجمهوري يقول إيه، ربنا نزل اليهودية ونزل النصرانية ونزل الإسلام وكله دين ربنا. إما الفين إن الدين عند الله الإسلام، من عارف إن ربنا نزل اليهودية ونزل النصرانية، بس دلوقتي الديانات دي حصل فيها إيه؟ تصايمين مش عادين تتكلموا، حصل فيها إيه؟ حصل فيها تحريف، ونسخت ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي نفسها بتبشر بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الأنبياء نفسهم ربنا خد عليهم العهد إن لما يبعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هتؤمنوا به، وخدوا العهد على أقوامهم لو بعث فيكم محمد صلى الله عليه وسلم هتؤمنوا به. وعيسى نفسه آخر رسول قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال ومبشرا بإيه؟ برسول يأتي من بعد إيه؟ صح معايا اسمه إيه؟ أحمد صلى الله عليه وسلم. يبقى واحد ما أمنش بأحمد يبقى كذب عيسى صلى الله عليه وسلم وكذب محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ما فيش واحد ما أمنش بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد ما بلغ خبره هيدخل الجنة أبدا، وده اللي قرره النبي صلى الله عليه وسلم. قال والذي نفسي بيده، ده اسمه إيه؟ والذي نفسي بيده قسم، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار أو إلا كان من أهل النار. ثم يعني إن الدين عند الله الإسلام مع نزول الديانات التانية، الديانات كلها حاجة واحدة، الدين عند الله الإسلام يعني عبادة الله واحدة واتباع رسوله، أي رسول بقى سواء كان عيسى أو سواء كان موسى أو أي رسول كنت موجود في زمنه، المهم تعبد ربنا وتتبع الرسل، هو ده الإسلام. لأن الناس مفكرة إن الدين عند الله الإسلام النصارى يعني مسيحيين ما لهمش، لا، النصارى مسلمين اللي هم كانوا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، واليهود اللي قبل بعثة الرسول برضو كانوا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى طالما ما حرفوش الدين، لكن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كل اللي فدت لغى خلاص، والتحريف اللي حصل ودخل فيه انتوا عارفينه. العجيب ان كانت موجهة في التربية والتعليم تقول صدقنا لفترة قريبة كنت مفكرة ان مريم دي مسيحية، مريم مسيحية، يعني ايه مسيحية؟ يعني ازاي ما انت دلوقتي ما انت مؤمن بسيدنا عيسى، ها؟ وعشان كده هو الاسم الصح ان انت تقول عليهم النصارى ما تقولش المسيحيين. ليه؟ لأن المسيحي هو اللي آمن بسيدنا عيسى، لكن اللي كذب عيسى ما يبقاش إيه؟ ما ينتسبش ليه، ما يستحقش النسبة ليه. يبقى بندرس حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بنتعرف على شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأن معرفته فرض على كل مسلم، لأن معرفته سبب للدخول في الإسلام، لأن مش هتتقبل من الإنسان الشهادة إلا ما يضيف للا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاجة تانية مهمة جدا برضو عشان نعرف إيه قدره وإيه مقامه، والناس ما بين من غالى فيه وجفى فيه صلى الله عليه وسلم، بين يعني غلو إفراط وتفريط. في ناس رفعت النبي صلى الله عليه وسلم فوق، هو ناس يصلوا عليه برضو تاني، في ناس رفعت النبي صلى الله عليه وسلم فوق قدره فنسبوا لي صفات الله سبحانه وتعالى، وده موجود في قصيدة اسمها البردة بتاعت البصيري. يقول إيه؟ بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، الرسول بيعرف الغيب، يعرف اللي مكتوب في اللوح المحفوظ، ده مش صح. فان من جودك الدنيا وضرتها، جزاك الله خير، ومن علومك علم اللوح والقلم، ده كده غلو في الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى في ناس غالت فيه عطيته فوق قدره، هو بالنسبه لنا ايه؟ رسول يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، أفضل الرسل، أفضل الأمة، لكن إن إحنا نعبده، إن إحنا نديله صفة من صفات الألوهية، ده كفر بالله سبحانه وتعالى. في الناحية الثانية، في الطرف الثاني، في ناس جهلت قدر الرسول صلى الله عليه وسلم، زي الشيعة والعياذ بالله بتوع إيران وسوريا وغيرهم، بيقولوا إن الأئمة بتوعهم أفضل من الرسل وأفضل من الأنبياء، الأئمة بتوعهم في درجة أعلى من الإيه؟ من الأنبياء والرسل. الولي عندهم أفضل من الملائكة وأفضل من الرسل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وده كفر برضو بالله سبحانه وتعالى. وفي ناس تانية للأسف موجود بعضهم في وسطنا اللي هم الصوفية، يعني مش هنقول زي دول وزي دول، بس عطوا برضو الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الحقوق اللي هي مش ليه، إن الرسول مثلا ممكن مثلا تدعيه في أي وقت يحقق لك اللي انت عايزه، تطلب منه أي حاجة، طبعا كل ده شرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه لا يملك الضر والنفع إلا مين؟ إلا الله سبحانه وتعالى. وفي ناس انحرفت في عقيدة الإسلام في الاعتقاد في الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالت إن النبوة ما اتختمتش، ده لسه في أنبياء هتبعث تاني، ما فيش حاجة اسمها ختم النبوة زي البهائية والقديانية الكفار المجرمين دول، وبيبعث ويقولوا احنا بعث مننا رسول، وآخر رسول كان فلان أو علان، وده كفر بالله عز وجل. احنا كمسلمين بقى وسط بين الإفراط والتفريط. عقيدتنا إحنا اللي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، اللي هي العقيدة السلفية، اللي الناس دلوقتي بتأشعر من كلمة سلفي وانت سلفي، ده عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة سلفي معناها الناس اللي سبقونا، الصحابة رضي الله عنهم، أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. كل واحد اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نفس منهج الصحابة يبقى سلفي. دي مش حاجة أنت تستعر منها، ولا حاجة أنت تخجل منها، ولا حاجة أنت ما تخافش تنتسب منها، مش جماعة بعينها. ده كل مسلم بيتبع الرسول صلى الله عليه وسلم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، على منهج الصحابة، ما بيخالفش عقيدة المسلمين، يبقى من أهل السنة والجماعة، يبقى سلفي. لكن خلافنا بقى الشيعة، خلافنا مثلا الخوارج وغيرهم من الفرق الضالة دي اللي بره فرقة أهل السنة والجماعة، لأن الفرقة الناجية هي فرقة أهل السنة والجماعة. مش تقول سلفيين، مش إخوان، لا، كل الناس اللي هي على نفس منهج النبي صلى الله عليه وسلم مع اختلاف المسميات، كلهم إن شاء الله من عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن الفرقة الناجية اللي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي أول حاجة احنا هتخلينا نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معرفته فرض علينا، واجب علينا، لازم نتعرف عليه. وللعلم احنا واجب علينا ثلاث حاجات: نتعرف على ربنا، اتنين خليك معاي، نتعرف على الرسول، يا عم خليك هنا، نتعرف على الرسول صلى الله عليه وسلم، تلاتة نتعرف على الإسلام. دي اسمها الأصول التلاتة، ما ينفعش مسلم يعيش بدون ما يعرفها. ازاي واحد بيعبد رب ما يعرفهوش؟ ازاي واحد مؤمن برسول ما يعرفهوش؟ ازاي واحد بيتعبد بدين ما يعرفش الاسلام؟ عايزين بقى نفوق لنفسنا شوية. رمضان ده بيبقى فرصة ان الانسان يغير حاجات من القناعات اللي كانت عنده، ان هو بيتعلمش، ما بيحضرش دروس، ما بيسمعش. ما ينفعش، ده فرض، ده واجب. طلب العلم فريضة على كل مسلم. الانسان هيخش القبر هيتعمل له امتحان، هيتسأل عن الثلاث حاجات دي، هيتقال له من ايه؟ من ربك؟ هيتقال له ايه؟ من نبيك؟ هيتقال له ايه؟ ما دينك؟ الثلاث أسئلة دول هم اللي هيبقوا في الامتحان، والفرصة للمذاكرة طول العمر. هتخش لجنة الامتحان، هتخش القبر، ما فيش رأفة، ما فيش رجوع، ما فيش أذاكر، ما فيش دور تاني، خلاص انتهت. يبقى لازم طول عمر الإنسان يبقى مجتهد في أنه يتعرف على الثلاثة دول. وإن شاء الله اللقاء بتاعنا ده بتاع كل يوم العصر هيساهم اللي احنا نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم. تاني حاجة قبل الأخيرة، بنتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، وبنتعرف على قصة أعظم إنسان وقصة أعظم شخصية عرفتها البشرية، لأن التعرف على قصة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لمحبته. يقول لك اللي ما يعرفك إيه؟ يجهلك. لما يبقى المسلم ما يعرفش قيمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يعرفش قدر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يعرفش المقام بتاعه والكرامات بتاعته والمعجزات بتاعته. بتلاقي بعض الناس مفكره كده ان واحد عادي زي لا، انت اما تتعرف عليه هتديله قيمته، هتعرف له قدره، اما تتعرف عليه هتحبه. لان اما تتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم هتعرف الاحوال بتاعته، هتعرف الاخلاق بتاعته، هتعرف كلام عائشه رضي الله عنها لما اتسالت عن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القران. هتعرف ازاي كان بيعامل الناس حتى الكفار، معاملته حتى للكفار كانت ازاي. هيبقى هو بالنسبه لك المثل الاعلى. للأسف أنا بقول للأسف، في وقت المثل الأعلى بقى ناس بتاع ناس كتير، بقى الممثل، وبقى لاعب الكورة، وبقى المغني. وبصوا على الشباب وشوفوا حال الشباب، ومعلقين صور إيه في الأوض بتاعتهم في البيوت، وحاطين صور إيه على اللابتوب وعلى الكمبيوتر وعلى التليفونات المحمولة. صور مين؟ صور اللعيب وصور الممثلين. يعني أنا عايز أقولك لو كانت صورة النبي موجودة كانوا حطوها؟ كانوا علقوها؟ لهم ما ينفعش طبعا، تعليق الصور حرام. لكن انا بتكلم بقول لك افترض، شوف تعلق الشباب دلوقتي بقى بيتعلقوا بمين؟ بلعيبه، بيتعلقوا بممثلين، بيتعلقوا بايه؟ المثل الاعلى بتاعه ايه؟ هو نفسه يبقى ايه؟ للاسف. وبقت الناس دي تتضخم صورتها ويتسموا ابطال ويتسموا نجوم. تلاقي مثلا اخبار النجوم، تيجي تجيب اخبار النجوم مثلا تفكر هتلاقي ابو بكر الصديق، عمر بن الخطاب. تفتح في اخبار النجوم تلاقي مين؟ ايه؟ طب دول نجوم؟ دول النجوم اللي احنا بنقتدي بيهم؟ دول النجوم اللي هينوروا لنا حياتنا؟ اما يبقى الناس دي القدوات بتاعتنا، اما ليه يبقى احنا يعني هنوصل لايه بقى؟ اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة اهل البيت الرقص. لما يبقى رب الاسره بيطبل يبقى البيت كله ايه؟ هيرقص. اما يبقى النجوم بتاعتنا ممثلين ومغنيين، اللي بيشرب خمره واللي بيزني، أخذ بالك والعياذ بالله، واللي بيسخر من الإسلام والمسلمين في الإرهابي وغيره، يبقى ده قدوتنا إزاي؟ يبقى دول أبطال إزاي؟ أنت عارف كلمة النجوم دي والبطولة اتشوهت اتلحوست اتعاصت لما تحط معاها الناس دول. زي واحد مثلا عامل كشك صغير كده وكتب إيه؟ دكتوراه في تصليح الجزم والأحذية. دكتوراه، ها واخد بالك، مهندس في تسليك البلعات. كلمة دكتوراه وكلمة مهندس دي كده إيه قدرها؟ إيه قدرها؟ نزل. ما ينفعش تحط في الصحي كده، هم يتقال عن ده بطل ويتقال عن ده نجم. إما المحمد يبقى إيه صلى الله عليه وسلم، إما للصحابة يبقوا إيه؟ ما انت هتيجي دلوقتي تقول للناس النجوم اهي، يقول لك لا يا عم النجوم احنا عارفين النجوم وبنقرا عن اخبار النجوم. ده حتى يقول لك معبودة الجماهير، شوف الكفر. وحد بيعبد حد من دون الله هيقول لك لا طبعا، طب بتسميها كده ليه؟ شايفين الانحراف اللي الامه وصلت ليه ولحد دلوقت نازلين على دماغه الناس في الاعلام، وتضخيم الحاجات اللي ما تستحقش التضخيم، وقاعدين يسخروا من الناس ويسخروا من الاسلاميين، والناس عطياهم ودنهم. مش هينفع وضعنا يبقى كده، لازم نتغير ولازم نفوق. النجوم الحقيقيين فعلا والأبطال الحقيقيين هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم محمد رسول الله. لما نتعرف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقصة النبي صلى الله عليه وسلم هنحبه. أنا عارف اللي أنت بتحبه، بس حبك هيزيد، هيوصل لدرجة اللي أنت تحبه أكتر من نفسك، هيوصل لدرجة اللي أنت تحبه أكتر من مالك، هيوصل لدرجة أنت تحبه أكتر من أولادك ومن زوجتك. هتقول لي ما احنا كده، اقول لك لا، حط تحتيه خط دي. هل احنا فعلا لو اتعرض علينا اللي احنا نتخلى عن فلوسنا كلها مقابل اللي احنا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس هتتراجع وتتلكك يعني تلجلك في كده، ولا ايه الوضع؟ في بلا شك. هل دلوقتي لو الهجره متاحه وجالنا امر من النبي صلى الله عليه وسلم عايزينكم تهاجروا مثلا لدوله اوروبيه ولا اي دوله مثلا ما فيهاش اسلام عشان تنشروا فيها الاسلام، هل فعلا الناس هتهاجر؟ ولا هيقول له هنزل في فندق ايه؟ هتوفر لي شغل منين؟ المرتب ايه؟ الصحابه ما كانش فيه حاجه من دي خالص. هتروح المدينه، طب هعيش ازاي؟ هعمل ايه؟ فلوس؟ ما فيش اي حاجه، اتصرف. سيدنا صهيب الرومي رضي الله عنه وارضاه كان في مكه وكان راجل تاجر وغني جدا. لما النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه بالهجره خرج صهيب الرومي رضي الله عنه عشان يهاجر، مسكوا الكفار. طبعا الراجل طالع ومعاه فلوسه ومعاه كل ممتلكاته، مسكوه قالوا له جئتنا صعلوكا لا مال لك، انت جاي لنا فقير ما حلكش حاجه، ما حلتكش حاجه، وجاي دلوقتي تاخد فلوسك وماشي. راح مطلع السهام بتاعته وحطها في القوس، اخد بالك، وقال لهم والله هفضل ارمي فيكم لحد السهام بتاعتي ما تنتهي، وبعد ما السهام تنتهي همسك السيف هضرب فيكم لحد السيف ما يخلص في ايدي، والا تسيبوني اهاجر. قالوا له طيب انت جيتنا معناش فلوس؟ قال لهم لو قلت لكم فلوسي فين تسيبوني هاجر؟ قالوا له ايوه هنسيبك تهاجر. قال لهم فلوسي في الحته الفلانيه سابوه يهاجر. يبقى ساب ايه؟ كل حياته بقى، كل التعب بتاع السنين، ساب كل ده مقابل انه يهاجر طاعه لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنزل في ايه تخلد ذكره ليوم القيامه. تخيل، شايف المواقف البطولية، شايف الرجالة فعلا اللي بتضحي لأجل دين الله سبحانه وتعالى، شايف الحب الحقيقي لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف وقارن بين ده وبين حال المسلمين لما يتقال له يا جماعة في ناس بتصوم بالليل وبالنهار مش لاقية تاكل، في ناس بتدور على الأكل في الزبالة، عايزينكم تساهموا معنا مثلا في تفطير الصايمين. تلاقي مثلا ليه أكنه ما سمعش ومشي، ياخد بالك، واللي ما سمع وطنش، واللي حط ربع جنيه، ربع جنيه هيعمل ايه؟ انا معاك، ربنا يتقبل، ولو ذره واحده ربنا يتقبلها، بس انا بتكلم في ان احنا نقدر على اكتر من كده. بقى انا بتكلم على ان بعضنا بقى عنده داء البخل والشح، بقى بتكلم على ان بعضنا ما بقاش يحس بغيره. المسلمين امه واحده، جسد واحد، يبقى لازم نتعاون ونتكاتف. ما ينفعش في منطقتنا يبقى في فقير وفي ناس مقتدرة فينا وفي ناس أغنية وفي ناس تقدر تساعده. الحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم والحب الحقيقي لله يخلي الإنسان يضحي بكل حاجة حتى روحه. تنزل آية في سيدنا صهيب بتتلى إلى يوم القيامة، وكلكم قرأتوها في الجزء في سورة البقرة، ومن الناس من يشري نفسه إيه؟ ابتغاء مرضات الله. تعرف يشري يعني إيه؟ يعني يبيع. سيدنا صهيب باع كل حاجة عشان يشتري رضا ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده يا إخواني بقول لكم لما نتعرف على قصة الرسول صلى الله عليه وسلم هنحبه، الحب بتاعنا هيزيد، والحب لو زاد هنبقى حريصين على اتباعه، ولما نتبعه هنبقى معاه في الجنة إن شاء الله. زي ما قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ في حد يرفض دخول الجنة؟ في مين هو يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة. ومن عصاني فقد أبى. يبقى أنا عايز الحديث ده يبقى دستوري في الحياة، كل أمر يوصلني من النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قادر اللي أنا نفذه، مش حجج بقى وعلل وأقعد أتعلل، قادر، يبقى على طول سمعنا وأطعنا عشان أبقى معاه في الجنة. من أطاعني دخل الجنة، وكل نهي يوصلني عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاول أكتنبه بقدر المستطاع عشان برضو أبقى معاه في الجنة. وما زال الحديث بقية إن شاء الله في قصة أعظم رجل عرفته البشرية، نستكمل حديثنا غدا إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا رفقاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.